السلام عليكم يا شباب، انا راسل لكم فيديو. هذا حقيقه طبعا. هذا الانسان هذا المتطوع، هل تلاقيه في شارع ابراهيم خليل؟ تلاقيه عند فندق فلسطين، قبل فندق فلسطين تحت كوبري مسولة. يا ابوي هذا يركب معاك، تمام، يسرق باي طريقه. يعني فشخ واحد باكستاني الاجره فشخ 450، وفي واحد ثاني فشخه 180 ريال. ما ادري كيف بسياسته، المهم فشخ. ابو اللي يقول لك ما ادري ايش اعطيه فلوس مثلا يوديك مطعم ابو 400 ريال، ابو 180 ريال، هذا وداه فين؟ وداه عند المستشفى. قال له بس حاسب واجيك من الفاتوره. اطلع شوف الفاتوره كم، 180. والله 180 ما عندي في البيت. امشي يقول لي لا تكشح على البيت، تجيب 180 ونجي نحاسب، وبعدين احاسب لحد المشوار. طيب يقول لي سواق التاكسي، طبعا هذا اول ما يركب معك يقول الله وقال الرسول وقال الله وما ادري ايش، وديك من الحديث، تمام. طيب هذا بعد ما يجيك الفاتوره يقول لك امشي نروح البيت نجيب الفلوس، يقول لك خلاص انت تجيب 180، ها انا حاسب واجيك، بعدين توديني البيت اديك حقك. المسكين هذاك الرجال ادى 180، دخل المستوصف وطلع من الباب الثاني روح. هذا المسكين قاعد ينتظر ما ادري كم ساعه. المهم فشخ كم واحد؟ فشخ واحد 400، وما ادري فشخ ثالث واحد بكم، ما ادري الله اعلم. بس انه مسكوه فين؟ في العزيه. كيف مسكوه؟ واحد سواق تاكسي شاله، عرف انه هو، وجمع خويانه. طبعا الخبر هذا انتشر في جروب ثاني عندنا، انتشر هناك انه هذا الانسان كذا حرامي، الانسان ذا كذا شكله كذا شكله. المهم الانسان ذا اللي مسكه دحين عرف انه كذا كذا شكله، شاله مشوار وراح العزيه، دق على خويانه، خويانه طب عليه ونادوا عليه الحكومه دحين. فالإنسان ده انتبه، انتبه أي واحد لا يشيله، شوفوا شكله كيف، لا حد يشيله انتبه. ولسه في واحد ثاني هذا يكون موجود فين؟ يكون موجود عند مستشفى الزاهر أو عند الجوازات. هذا واحد خال برضو، أول ما يركب معاك قال الله وقال الرسول وآيات وما أدري إيش، إن صبك نصب بطالة. انتبه يا شباب.